والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني مر معنا قد أمرنا فقال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. والحديث في الصحيحين. فالمرأة خلقت وطبعت على هذا النقص وهذا الأمر الذي قد طبعت وفطرت عليه، وهذا يدل على يعني حسن يعني تبعلها، لذلك خلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الخلقة التي تناسبها، وهي فيها يعني بالنسبة لها أمر مستحسن، ويجعل منها يجعل يرزقها كذلك حسن التبعل وحسن العشرة لزوجها. وجاء في رواية مسلم أن المرأة لا تستقيم لك أيها الرجل على حال، كما جاء في صحيح مسلم إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وهذا فيه الحظ على الرفق بهؤلاء النساء وهؤلاء الزوجات، وكذلك مداراتهن، وأن لا يتقصى الزوج يعني عليهن في أخلاقهن وانحراف طباعهن، فهذا الأمر قد يعني فطرت عليه المرأة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والحديث في صحيح مسلم. وهذا الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف. لذلك نهاك أيها المؤمن عن سوء العشرة وعن سوء التعامل، وكذلك أمر الرجل أن يلحظ ما في المرأة من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما يكره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا يسيرا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لإضمحلال هذا الأمر في محاسنها، وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله مع الوقت أو بتبديله. وأما من غض الطرف عن المحاسن ولم يلتفت إلا إلى المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف، فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو يعني مع زوجته. والناس كما يذكر أهل العلم، كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار، يقول: والناس في هذا على أقسام ثلاثة: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها، فهذا أعلى الناس مرتبة في العشرة الزوجية، من يلحظ الأخلاق الجميلة التي هي موجودة في شريكة حياته وفي زوجته، ويغض الطرف عن المساوئ بالكلية ويتناساها، فهذا من أعلاهم، هذا أعلاهم يعني مرتبة. يقول: وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت، وجعل المساوئ نصب عينيه، وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع. والقسم الثالث: من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوج بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال. وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه